هنا الحقيقة في مسألة التجويد، تعرفون أن التجويد تلقي، يعني يجب أن يتلقاه الإنسان كما نزل، ولا يكون هذا إلا بمشافهة أهل الإتقان. هذه المسألة الأولى. لهذا نلاحظ بعض الإخوة ربما قرأ على أي شخص، ليس كل شخص معه إجازة يكون متقنا، قد يكون شيخه تساهل معه، قد يكون قرأ شيئا وأجيز بالباقي، وهذا كله وإن كان لا يصح، ممارسات لا تصح، لكنه قد يوجد.